بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا في الأسبوع الماضي على آخر مسألة في باب زكاة العروض، وذكرنا وقررنا أن زكاة العروض حكي في وجوبها إجماع أهل العلم، فقد خالف بعضهم في عدم وجوب الزكاة فيها، لكن كما ذكرنا عن شيخ الإسلام رحمه الله أن الخلاف فيها وفي وجوبها شاذ. وآخر ما توقفنا عليه قول المؤلف رحمه الله: ومن اشترى عرضا بنصاب أثمان أو عروض بنى أو باعها به بنى على حوله. فإذا اشترى الإنسان عرضا عنده نصاب أثمان، مثلا 85 غراما من الذهب أو 595 غراما من الفضة، بدأ حولها في اليوم الأول من محرم مثلا سنة 1443، فبعد 6 أشهر في شهر رجب اشترى عرضا عروضا للتجارة، فإنه لا ينقطع الحول، إنما يبني على الحول حول الأثمان، وأنه بعد 6 أشهر يزكي، يقوم هذه العروض ويزكيها. أو اشترى عرضا بنصاب من عروض، وهذا سائغ وجاري في التجارة، الإنسان يشتري ويبيع، فإذا كان عنده عروض واشترى بها عروضا، كان عنده سيارات واشترى بها أقمشة مثلا، فإنه يبني على حوله، لأن عروض التجارة مبنية على التقلب والاستبدال بالعروض والأثمان. فهو التاجر إما أن يبيع عروضا و تدخل عليه أثمان، أو يبيع عروض وتدخل مقابل هذه العروض أثمان، أو يدفع الأثمان ويدخل العروض، وهكذا. فالتجارة مبنية على هذا الشيء. قال: أو باعها به، يعني أو باع العروض بنصاب من أثمان، عنده عروض تجارة فبدأ حولها من واحد محرم، بعد 6 أشهر باعها ومقابل نقود أثمان، فإنه يبني على حول هذه العروض ولا ينقطع الحول. قال: بنى على حوله لا بسائمة. أما إذا باع العروض التي عنده، عنده عروض في أول محرم، بعد 6 أشهر باع هذه العروض، دفع هذه العروض وأخذ مقابلها نصاب سائمة 40 من الغنم، أخذ 40 من الغنم، فحينئذ نقول ينقطع الحول في العروض التي خرجت منه ودفعها، ويبدأ الحول الجديد في نصاب السائمة، في نصاب السائمة. كذلك لو كان بالعكس، كان عنده نصاب سائمة، فبعد 6 أشهر من أول محرم امتلكها، وبعد 6 أشهر دفع نصاب السائمة وأخذ مقابل هذه السائمة عروض، فإنه لا يبني على حول السائمة، وإنما يبتدى حولا جديدا، يبتدى حولا جديدا. هذا يعني بيان سريع لهذه المسألة التي فيها كلام كثير جدا في كتب العلماء. ثم قال رحمه الله: باب زكاة الفطر. باب زكاة الفطر، والأصل في زكاة الفطر السنة، في قوله، قول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. وقبل أن ندخل في الباب نذكر زكاة الفطر، طبعا هي المعروفة التي يكون تدفع إذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان، فهذه زكاة الفطر، هذا سبب وجوب هذه الزكاة، غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وهي واجبة على البدن، واجبة على البدن. الضوابط، نقول الضابط الأول: لا يمنع الدين وجوب الزكاة، وجوب زكاة الفطر إلا بالطلب، لا يمنع الدين وجوب زكاة الفطر إلا بالطلب. فإذا كان الإنسان مديون وغربت عليه الشمس في آخر يوم من رمضان وهو مديون وعليه دين، فإنه لا ننظر إلى هذا الدين، لا ننظر إلى هذا الدين، وإنما ننظر إلى هذا الدين إذا طولب به. فإذا طولب به نقول ننظر إن كفى ماله لأداء الدين وزكاة الفطر، نقول يجب عليك أن تخرج زكاة الفطر. لكن لو لم يتسع ماله إلا لقضاء الدين فإنه لا تجب عليه زكاة الفطر، بخلاف بقية الأموال، أموال الزكوية، فإن الدين يمنع الزكاة في قدرها، الديون تمنع الزكاة في قدرها، قدر الأموال التي عنده. فإذا كان عنده 100,000 وعليه دين 50,000 فإنه لا يجب عليه أن يزكي إلا 50,000. أما زكاة الفطر فالدين لا يؤثر في وجوبها إلا إذا طولب بالدين. الضابط الثاني: من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان وجبت عليه فطرته. من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان وجبت عليه فطرته. فإذا الإنسان أنفق على شخص لشهر رمضان كله وجبت عليه فطرته، لكن ما ضابط النفقة؟ ضابط النفقة هي التي تحتوي على 3 أركان، وهي الملبس والمطعم والمسكن، الملبس والمطعم والمسكن. فإذا كان هناك رجل تبرع لأحد المساجد بإفطار بتفطير الصائمين طوال شهر رمضان، فهل يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنهم؟ نقول لا يجب، لا يجب، لأن الزكاة المؤونة المراد بها 3 أركان، وهي الملبس والمسكن والطعام. إذا من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان أسكنه عنده وألبسه وأطعمه في كل شهر رمضان وجبت عليه فطرته. الضابط الثالث: من لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه أجزاء. من لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه أجزاء. فأنت مثلا الأب يجب عليه أن يخرج عن زوجته وعياله، يجب عليه أن يخرج عن زوجته وعياله. فإذا أرادت فالزوجة الآن يجب ويلزم الزوج أن يخرج عنها زكاة الفطر. فإذا أخرجت الزكاة عن نفسها فهل يجزى ولا يجزى؟ نقول نعم يجزى، نقول نعم يجزى. وقد حكى الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله وغيره الإجماع على أن زكاة الزوجة والأولاد واجبة على الأب والزوج، واجبة على الأب والزوج، خلافا للشيخ محمد رحمه الله الذي لا يوجبها على الأب ولا على الزوج. فالإجماع قائم أنه يلزم الزوج أن يؤدي الزكاة عن زوجته ولو كانت غنية، ولو كانت غنية، لأنه يجب عليه أن ينفق عليها، كذلك يجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن عياله. الضابط الرابع: زكاة أو لزكاة الفطر 5 أحكام، لزكاة الفطر 5 أحكام: وجوب وجواز وأفضلية وكراهة وتحريم، وجوب وجواز وأفضلية وكراهة وتحريم، هذه أحكام زكاة الفطر، لها خمسة أحكام. أحيانا تكون جائزة، في وقت تكون جائزة، وفي وقت تكون واجبة، وفي وقت تكون أفضلية، أفضل وقت لها، وفي وقت تكون فيه مكروهة، وفي وقت تكون محرمة، تكون محرمة، سيأتينا إن شاء الله. الضابط الخامس والأخير، الواجب في زكاة الفطر صاع من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط. الواجب في زكاة الفطر صاع من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، وهذا إن شاء الله سيأتي الحديث عنه. قال رحمه الله: باب زكاة الفطر تجب على كل مسلم. هذا الشرط الأول، تجب الزكاة على كل مسلم، أما الكافر فلا تجب عليه، والمراد أنه إيش؟ لا يقضيها إذا أسلم، لكن هل يعاقب عنها أو لا يعاقب؟ نقول نعم يعاقب عنها، يعاقب عنها يوم القيامة، مخاطب بفروع الشريعة، بفروع الشريعة يخاطب بها، ولكن لو أداها ما تقبل منه حتى يسلم، حتى يسلم. قال هذا الشرط الأول، فضل له. الشرط الثاني، أن يكون الذي يجب عليه زكاة الفطر غنيا، أن يكون غنيا. قال فضل له، يعني زاد عن قوته وقوت عياله وما يحتاجه يوم العيد وليلته ما يخرجه. يعني هذا الغني هو الذي يجد نفقة نفسه ونفقة عياله يوم العيد وليلته فقط، لو لم يوجد عنده إلا نفقة يوم العيد وليلة العيد وفضل عنده شيء زائد، وجب عليه أن يخرجه زكاة للفطر، زكاة للفطر. ولا يشترط أن يكون غنيا لأسبوع أو ليومين أو ثلاثة أيام، لا يشترط، أهم شيء يكون غني يوم العيد وليلته. والغنى هنا أن يجد نفقة نفسه ونفقة عياله يوم العيد وليلته، فإذا زاد عن هذه النفقة شيء يكفي، شيء حتى ولو لم يكفي صاع، حتى لو زاد نصف صاع، يجب عليه أن يخرجه عن نفسه ثم عن زوجته فرقيقه كما سيذكر المؤلف. قال ولا يمنعها دين إلا مع طلب، هذا ذكرته، لا يمنع، لا يمنع وجوب زكاة الفطر إلا مع الطلب، فإذا لم، إذا كان عليه دين ولم يطالب به فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. وعندنا نذكر هنا مسألة، وهي متى يجب على المدين أن يؤدي دينه، متى يجب على المدين أن يؤدي دينه؟ نقول إذا طولب بالدين، إذا طولب بالدين. وزاد في الإقناع حالة ثانية، وهي إذا كان مؤجلا وحل، إذا كان مؤجلا وحل فإنه يلزم المدين أن يوفي الدين، وهذا زادها، هذه زادها في الإقناع، لكن المذهب أنه لا يجب على المدين أن يوفي دينه إلا إذا طالبه الدائن، إلا إذا طالبه الدائن. قال فيخرج عن نفسه، يجب أن يخرج عن نفسه أولا، يبدأ بالإخراج عن نفسه وعن من يمونه، يعني عن من ينفق عليه، يجب على الإنسان يخرج عن نفسه وعن من ينفق عليه، حتى من تبرع بمؤونته رمضان، حتى لو وجد شخص تبرع لآخر بنفقة شهر رمضان كله وجب عليه أن يخرج زكاته، زكاة الفطر. فإن لم يجد لجميعهم، ما وجد ما من زكاة الفطر ما يخرجه عن نفسه وعن من ينفق عليهم، حينئذ يبدأ في الإخراج عن نفسه. قال فإن لم يجد لجميعهم فبدأ بنفسه، بدأ بنفسه ثم بعد نفسه. يقولون يبدأ بنفسه لأن نفقة نفسه مقدمة على غيره، غيره مقدمة على نفقة زوجته أيضا، فحينئذ يبدأ في إخراج الزكاة عن نفسه. فإذا زاد شيء وجب عليه أن يخرج عن زوجته، قال فزوجته. ثم إذا زاد شيء عن زكاة نفسه وزكاة زوجته يخرج عن رقيقه، قال فرقيقه فأمه فأبيه، ثم يخرج عن الأم ثم عن الأب ثم عن الولد. والغريب هنا أنهم قدموا الإخراج عن الأم والأب على الولد، بينما في باب النفقات يقدمون الابن والولد على الأم والأب، على الأم والأب. ففي باب النفقات يبدأ في النفقة على نفسه ثم زوجته ثم رقيقه ثم ولده ثم أمه ثم أبيه، وهنا قدموا الأم والأب على الولد، قالوا يبدأ بنفسه فرقيقه فأمه فأبيه فولده. فولده الولد مراد به الذكر والأنثى، يعني الابن والبنت. قال فأقرب في الميراث، فأقرب في الميراث على ما سيأتي في باب الميراث. قال وعبد بين شركاء عليهم صاع، إذا وجد عبد مشتركين فيه يعني يملكه اثنان أو ثلاثة أو أربعة فيجب عليهم إيش؟ كلهم صاع بقدر ملك كل واحد من هذا العبد. فإذا كان الشخص يملك نصفه وجبت عليه نصف زكاة الفطر، أو يملك ثلثه وجبت عليه ثلث زكاة هذا العبد، والثلث الثاني على الثاني والثالث على الثالث. قال وتستحب عن جنين، تستحب عن جنين، تستحب زكاة الفطر عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه. وهذا يعني هذه مسألة فيها كلام، وبعضهم يتكلم في أثر عثمان رضي الله عنه أنه لا يصح، والمذهب أنه يستحب ولا يجب أن يخرج الأب عن الجنين الذي في بطن أمه ولو لم يبلغ أربعة أشهر، ولو لم يبلغ واستكمل أربعة أشهر. فلو كان له شهران استحب للأب أن يخرج عنه زكاة الفطر ولا يجب. قال ولا تجب لزوجة ناشز، لا تجب، لا يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن الزوجة الناشز. والنشوز هو معصية الزوجة لزوجها وترفعها عنه. فإذا كانت ليلة العيد وقت الوجوب بعد غروب الشمس من ليلة العيد المرأة وهذه الزوجة ناشزا، فإنه لا يجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر مبنية على النفقات، والمرأة إذا نشزت ليس لها نفقة، ليس لها نفقة، وبناء على هذا لا يجب على الزوج أن يخرج عنها زكاة الفطر. قال رحمه الله ومن لزم غيره، هذه تكلمت عنها، ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه أجزأ. مثلت بالزوجة، يجب على الزوج أن يخرج عنها زكاة الفطر، فإذا أخرجت عن نفسها فإنه يجزئ، فإنه يجزئ. ثم قال وتجب بغروب الشمس، هذا وقت وأحكام زكاة الفطر، هذا وقت الوجوب. متى تجب زكاة الفطر؟ تجب بغروب الشمس ليلة العيد. قال وتجب بغروب شمس ليلة الفطر، ليلة الفطر. فأول زمن يجوز فيه الفطر من جميع رمضان هو غروب الشمس ليلة الفطر، فهذا هو وقت الوجوب. لكن هل يجب أن يخرج زكاة الفطر وقت الوجوب أو لا يجب؟ نقول لا يجب، جميع الزكوات يجب أن يخرجها وقت الوجوب إلا زكاة الفطر، فالأفضل فيها أنك تؤخرها إلى ما بين طلوع الفجر الثاني وصلاة العيد. كل الزكوات إذا حال الحول وإذا أحرز المعدن وإذا يعني اشتد الحب والثمار صلحت وجبت فيها الزكاة إلا زكاة، ويجب أن يخرج مباشرة ولا يجوز أن يأخر ولو لحظة إلا زكاة الفطر. فوقت الوجوب يختلف عن وقت إيش الأفضلية. قال وتجب بغروب شمس ليلة الفطر فمن أسلم، هذا تفريع عن إذا ذكر مؤلف مسألة ثم عقبها بمسألة فيها حرف الفاء معناها أن هذه مسألة ستأتي كلها مفرعة على ما مضى من المسألة الأولى. وتجب بغروب شمس ليلة الفطر فمن أسلم، أسلم متى؟ ها؟ بعد غروب الشمس. أو ملك عبدا، ملك شخص عبدا بعد غروب الشمس، أو زوجة عقد على الزوجة وتسلمها بعد غروب الشمس، فلا يلزمه الزوجة إيش أن يخرج عنها زكاة الفطر. أو ولد له بعده، أتاه ولد بعد غروب الشمس ليلة الفطر، فإنه لا يلزم الأب أن يخرج عنه زكاة الفطر. قال لم تلزمه فطرته في المسائل الأربع، في المسائل الأربع. وقبله تلزم، يعني لو وجدت هذه الأشياء قبل غروب الشمس ليلة الفطر وغربت الشمس والأشياء هذه موجودة عنده، فإنه يلزمه أن يخرج عنهم زكاة الفطر. قال وقبله تلزم، وقبله تلزم. ثم الوقت الثاني وقت الجواز. وقت الجواز هذا الوقت الثاني لزكاة الفطر، والحكم الثاني وهو الجواز. متى تجوز؟ قبل العيد بيومين فقط. قال وتجوز قبل العيد بيومين فقط، بيومين فقط. وهذا ورد طبعا في حديث ابن عمر في البخاري، وكان يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وكانت الزكوات تجمع عند كما ورد في الصحيح عند أبي هريرة رضي الله عنه، زكاة الفطر كانت تجمع يجمعها النبي صلى الله عليه وسلم ويوكل الناس بيت المال في إخراجها، وكان القائم على هذا هو أبو هريرة، الحديث المشهور الذي أتاه الشيطان وأخذ من الزكاة وقال أعلمك آية الكرسي، الحديث معروف. فتجوز يجوز أن يخرج قبل العيد بيومين فقط، وفإن كان الشهر ناقصا فيجوز أن يخرجها يوم 28 و29، وإذا كان الشهر مكتملا فيجوز أن يخرجها يوم 29 واليوم 30، والأحوط في الحقيقة أن يخرجها يوم اليوم 29، الأحوط أن يخرجها في اليوم 29، لأنه إذا خرجها في اليوم 28 قد يكون الشهر مكتملا فلا تجزى، فالأحوط أن يخرجها في اليوم 29. قال ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، هذا الوقت إيش الثالث لزكاة الفطر، هذا أفضل وقت يخرج فيه الإنسان زكاة الفطر، يوم العيد قبل صلاة العيد أفضل. والمذهب أن الأفضلية تكون بعد طلوع الفجر الثاني وقبل صلاة العيد، هذا المذهب. القول الثاني أن الأفضل أنك تخرجها بعد صلاة الفجر يوم العيد وقبل صلاة العيد، وقبل صلاة العيد، هذا هو القول الثاني وهو الذي تدل عليه الأحاديث. إذن هذا الوقت الثالث يوم وقت الأفضلية، الأفضل للمزكي زكاة الفطر أن يخرجها زكاة الفطر يوم العيد بعد الفجر وبعد طلوع الفجر الثاني وقبل صلاة العيد. الوقت الرابع قال وتكره في باقيه، فإذا صلى الإمام العيد يكره الإنسان يؤخر زكاة الفطر إلى بعد صلاة العيد، فيوم العيد كله من بعد صلاة الإمام إلى غروب الشمس وقته إيش كراها، وقته كراها. لكنها يلزم بأدائه ولا ما يلزم؟ يلزم يلزم يلزم بأدائها. نعم لا زكاة زكاة تكون زكاة تكون زكاة. نعم قال ويأثم مؤخرها عنه، هذا الوقت الخامس والأخير وهو وقت إيش؟ التحريم. يحرم على الإنسان أن يؤخر زكاة فطر إلى غروب الشمس من يوم العيد، لكن يلزمه لو أخرها أن يقضيها ويوصلها إلى مستحقيها، ولو مضت أيام ولو مضت أيام يلزمها أن يخرجها إلى. قال ويقضي ويأثم مؤخرها عنه يعني عن يوم العيد، ويقضي يلزمه أن يقضيها، يقضي لأن وقت الأداء قد فات، وقت الأداء قد فات، فيكون هو قاضيا وآثما أيضا إذا كان متعمدا. ثم ذكر أن القدر الذي يجب إخراجه قال والواجب صاع بر. الواجب صاع، الواجب صاع، والصاع كما قدرناه في السابق يعني يساوي كيلوين وأربعين غراما، يساوي كيلوين وأربعين غراما. وليس المقصود أن يخرج الإنسان من كل شيء من الطعام كيلوين وأربعين غراما، ليس هذا مقصودا، ليس هذا مقصودا، وإنما المقصود أن يتخذ صاع ويضع فيه علامة، يتخذ صاع من البر الرزين ها، ثم يكيل في هذا الصاع ما يشاء من تمر وطحين وغيره وغيره. وليس المراد أن يأخذ، يعني يخطئ من يقول أن الزكاة كيلوين وأربعين غرام، هذا خطأ، هذا خطأ، وإنما نقول أن زكاة الفطر تخرج بالحجم، بالحجم وبالكيل لا بالوزن، تخرج بالحجم وبالكيل لا بالوزن. وعندنا أيضا التي يجزئ إخراج زكاة الفطر منها أربعة أشياء، البر والشعير، خمسة أشياء، البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، هذه الخمسة أشياء هي التي يجزئ إخراج زكاة الفطر منها. وإذا وجدت في المجتمع المسلم فلا يجزئ إخراج غيرها، لا يجزئ إخراج غيرها من الأرز وغيره، لا يجزئ. كذلك ذكر العلماء طحين الشعير وطحين البر الدقيق يجزئ إيش إخراجه أيضا في زكاة الفطر. قال والواجب صاع بر، هذا بر أو شعير، صاع شعير عن كل شخص مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى، أو تمر أو زبيب، والزبيب معروف، أو أقط من الأقط من الأقط. فإن عدمت الخمسة المذكورة، إذا لم توجد في المجتمع المسلم هذه الخمسة المذكورة، فحينئذ يجزئ إيش كل ما يقتات، يعني ما يقتاته الناس من حب وثمر، من حب كإيش كالأرز، من حب كالأرز، وكذلك من الثمار كالتين اليابس، كالتين اليابس. إذن لا يجزئ إخراج الأرز الآن ما دام الشعير موجود، وما دام البر موجود، وما دام التمر موجود. والإنسان يحتاط لنفسه ويخرج من الآن التمر، لكن لا يخرج من التمر الرديء كما هو موجود الآن، وإنما يخرج من التمر الجيد الذي يستفيد من الناس. إذا لم يخرج من التمر يخرج من الدقيق، الطحين موجود ومتوفر بكثرة والناس يقبلونه، يعني قد يقول بعض الناس أن الشعير لا يقبلون الناس، الناس لا يقبلون الأقط، فيخرج من الدقيق أو من التمر أو البر موجود، حب الهريس هذا هو البر، يجوز الإخراج منه، يجوز أن يخرج منه. قال أجزى ما يقتات من حب، فإن عدمت الخمسة أصناف هذه أجزى ما يقتات من حب وثمر، حب مثل الأرز والثمر مثل التين اليابس. قال لا خبز ولا معيب، لا يجزي إخراج الخبز لأنه خرج عن القوت والادخار، لا يدخر هو يقتات به الناس لكنه لا يدخر. وخرج عن الكيل أيضا لا خبز ولا معيب. أيضا إذا كان معيبا، إذا كان البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو لاقط معيبة، فإنه لا يجزي إخراجه في زكاة الفطر. قال ولا القيمة، لا يجزي أيضا إخراج القيمة خلافا للحنفية الذين يجزون إخراج القيمة في زكاة الفطر، وجمهور العلماء أنه لا يجزي إخراج القيمة في زكاة الفطر ولو كانت تجزي لأخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يخرجوا صاعا من إيش؟ من الشعير والأقط، والدراهم والدنانير كانت موجودة في عهده ولم يأمر بالإخراج منها. فهذا يدل على أنه لا يجزي الإخراج إلا من الطعام، لا يجزي الإخراج إلا من الطعام. ثم قال ويجوز إعطاء واحد ما على جماعة كعكسه، يجوز إعطاء واحد من أهل الزكاة ما على جماعة، يعني خمسة خمسة عندهم خمس زكوات يجوز أن نعطيها فقيرا واحدا، وكذلك العكس يجوز أن نعطي زكاة فطر واحدة لخمسة أشخاص فقراء، خمسة أشخاص فقراء. لكن كما قال العلماء الأفضل ألا ينقص معطى عن مد بر أو نصف صاع من غير البر. ثم قال رحمه الله باب إخراج الزكاة. لا سيذكر وجوب إخراج الزكاة على الفور إذا يعني وجد وقت وجوب الزكاة. نعم نقول الضابط الأول نقول يجب إخراج الزكاة على الفور وقت يجب إخراج الزكاة على الفور متى وجب إخراجها ما عدا بعض الأحوال. هناك أحوال يجوز فيها تأخير إخراج الزكاة. إذا الضابط الأول نقول يجب إخراج الزكاة على الفور متى وجب إخراجها ما عدا بعض الأحوال. الضابط الثاني يحرم نقل الزكاة عن البلد الذي فيه المال إلا لضرورة، يحرم نقل الزكاة عن البلد الذي فيه المال إلا لضرورة. الضابط الثالث الذي سيأتينا إن شاء الله يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، يجوز لا يستحب، لا يستحب وإنما يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل. الضابط الرابع يشترط لصحة إخراج الزكاة النية، يشترط لصحة الزكاة النية. كثير من الناس يخرج الزكاة لكنه لا ينتبه إلى نيته، لا ينتبه إلى النية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مما نوى، فإذا لم ينوي الإنسان فكيف تبرأ ذمته؟ فلا بد قبل أن تدفع الزكاة لصاحبها أو لأهلها مستحقيها أن تنوي، أن تنوي أنك تفعل، مثل الصلاة قبل أن تدخل الصلاة لا بد أن تنوي، كذلك الصيام لا بد أن تنوي من الليل، ذلك الحج يلزمك أن تنوي. فالنية في العبادات هذه شرط لا تصح العبادة إلا بها. قال رحمه الله يجب فورا باب إخراج الزكاة، يجب فورا إن أمكن بلا ضرر، يجب فورا إن أمكن بلا ضرر. إذن الأصل عندنا في الأوامر الفورية، إذا أمر الشارع بشيء فالأصل أنه يجب الالتزام بالشيء فورا، فورا إذا وجب على الإنسان شيء يجب أن يفعله فورا، وهذه قاعدة أصولية من الأوامر على الفور، الأوامر على الفور. فزكاة الفطر والزكاة زكاة الأموال على الفور إذا حضر رمضان يلزمك أن تفعله على الفور، إذا كنت قادر على الحج يلزمك أن تحج على الفور، ونحو ذلك من الأوامر. قال يجب فورا إن أمكن، هذا الشرط الأول إذا أمكن. الشرط الثاني قال إلى إذا بلا ضرر، بلا ضرر إذا تمكن من الإخراج وليس عليه في إخراجه على الفور ضرر. أما إذا خشي على نفسه إذا خرج على الفور كان يكون هناك قطاع طريق، وإذا خرج لكي يوصلها إلى مستحقها سوف يعني يعتدى عليه، فإنه لا يلزمه على الفور ويجوز له أن يؤخرها حتى يأمن، حتى يأمن على نفسه. قال يجب فورا إن أمكن بلا ضرر. وقت الوجوب أنا ذكرته سابقا وأعيده بسرعة، وقت الوجوب في الأموال الزكوية أولا الأثمان وعروض التجارة والأنعام يجب إخراج الزكاة فيها إذا حال الحول، أثمان وعروض التجارة والأنعام يجب إخراج زكاتها إذا حال الحول. ثانيا الحبوب والثمار يجب إخراج الزكاة فيها إذا بدأ الصلاح في الثمر واشتد الحب ثالثا العسل يجب إخراج زكاته إذا اكتمل النصاب. رابعا المعدن يجب إخراج زكاته بظهوره، واستقرار الزكاة بحوزه. والمال الخامس زكاة الفطر يجب إخراج زكاة الفطر إذا غربت الشمس ليلة الفطر، لكن كما ذكرنا أن الأفضل فيها أن تؤخرها إلى ما بين طلوع الفجر الثاني وصلاة العيد. قال يجب فورا إن أمكنه الإخراج بلا ضرر، بلا ضرر. هناك أحوال يجوز فيها تأخير الزكاة، يجوز فيها تأخير إخراج الزكاة، منها كما ذكرنا إذا كان عليه ضرر، هذا الحالة الأولى التي يجوز فيها تأخير الزكاة. الحالة الثانية له أن يؤخرها لقريب، إذا كان قريبه مثلا مسافرا وسيتواجد بعد أسبوع من وقت الوجوب أو بعد شهر، يجوز أنه لا يخرجها ويجعلها عنده حتى يأتي قريبه. كذلك لو كان جاره فقيرا وغير موجود فيجوز له أن ينتظره حتى يأتي. كذلك إذا تعذر إخراج الزكاة من المال، إذا تعذر إخراج الزكاة من المال، كان يدخل مثلا في مشروع ولا ينتهي المشروع إلا بعد مثلا ثلاث سنوات، فهل يلزمه أن يزكي كل سنة؟ قل لا، لا يلزمه إلا إذا تسلم الأرباح ورأس المال ويزكيه لكل ما مضى. إذن هناك أحوال تقريبا خمسة أو أربعة يجوز فيها تأخير الزكاة عن وقت الوجوب. قال ومن جحد وجوبها كفر، ومن جحد وجوبها جحد وجوب الزكاة يعني أنكر وجوبها مع علمه، يعلم أنها واجبة ويجحد هذا الوجوب، يقول ليست واجبة، فإنه يكون كافرا، لكن هذا مقيد ب إذا أنكر الزكاة في الأموال التي أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها. أما الأموال التي اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيها فلا يكفر منكرها، كما لو أنكر وجوب الزكاة في عروض التجارة فإنه لا يكفر، أو أنكر وجوب الزكاة على الصغير والمجنون فإنه لا يكفر، لأن الحنفية يرون أنها لا تجب والجمهور يرون أنها واجب. فإذا أنكر ننظر إلى المال الذي أنكر وجوب الزكاة فيه، فإن كان مجمعا عليه كزكاة النقدين مثلا وزكاة السائمة من بهيمة الأنعام وزكاة الحبوب والثمار، فإذا أنكر وجوب الزكاة في هذه الأموال التي أجمع العلماء على وجوبها فإنه يكفر. أما إذا أنكر الزكاة في الأموال التي اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيها كعروض التجارة فإنه لا يكون كافيا. قال إن علم، إن علم إذا كان يعلم أن الزكاة واجبة فيها، أو عرف يعني، أو كان جاهلا وعرف، يجهل أن الزكاة واجبة في السائم بهيمة الأنعام ثم علم وأصر على الإنكار، فإنه أيضا فإنه يكون كافرا. قال فيستتاب ثلاثا، يستتاب ثلاثا يعني يحبس ويراجع يوميا في الثلاثة أيام، يقال هل ترجع عن هذا، هل تقر بوجوب الزكاة، فإذا أصر على عدم الوجوب فإنه بعد ذلك يقتل. إذا أصر على عدم الوجوب في الأموال الزكوية التي أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها فإنه يقتل، لكن يقتل كفرا ولا حدا؟ يقتل كفرا، يقتل كفرا، يقتل كفرا، لأنه مرتد، لأنه مرتد. وهذا أصلا المفروض ما يتوقف في كفره، يعني هذا السيف فوق رأسه ويقال له إما أن تقر بوجوب الزكاة ولا ستقتل، يقول لا لن أقر. هذا لماذا نتوقف في تكفيره؟ أو شخص مثلا لا يصلي والسيف على رأسه، إما أن تقر بوجوب الصلاة أو تقتل، يقول لا ليست بواجبة. هذا لا يتوقف في كفره، يعني يقدم الموت على الإقرار بوجوب الصلاة والزكاة. هذا المفروض كما قال شيخ الإسلام لا يتردد في كفر أمثال هؤلاء والعياذ بالله. قال ثم يقتل، وأيضا تؤخذ الزكاة من هؤلاء، من هذا الذي أنكر وجوبها. وبخلا، قال إذا يعني منع إخراج الزكاة بخلا، منع من إخراج الزكاة بخلا أو تهاونا، متهاون من غير جحد، فإنه يجب على الحاكم أن يأخذها من، قال تؤخذ منه ويعزر، تؤخذ منه ويعزر، لكن الذي يعزره هو الإمام العادل، الإمام أي شخص يجي يعزره ولا يضربه ولا لا، هذا متعلق بالإمام، يأخذها منه ويعزره. قال وتؤخذ منه ويعزر، هذا الذي أنكرها ومنع قصدي إخراجها بخلا، لأنه بخيل لا يريد أن يخرج لبخله وإنما هو مقر بوجوب الزكاة، فإنه تؤخذ منه ويعزر. قال وتجب في مال صغير ومجنون، هذه كما ذكرنا نص عليه العلماء وكل العلماء ينصون عليها تنبيها لخلاف الحنفية، الحنفية الذين لا يوجبون الزكاة في مال الصغير والمجنون لأنهما غير مكلفين، وهذا غير صحيح، لأن الزكاة حكم وضعي، وضعي، إذا الإنسان وجد في هذه الدنيا وولد في هذه الدنيا وصار إنسانا فإنه صار أهلا لتحمل الواجبات في ذمته، كما لو أتلف الصغير شيئا نقول لا يلزمه أن يصلحه، أو لا يلزمه أن يدفع العرش، أو المجنون مثلا لا مثلا أتلف شيئا فنقول يلزم وليه أن يأتي بالعرش لهذا المتلف، لهذا المتلف. نقول نعم ليس عليه إثم الصغير، ليس عليه إثم المجنون، لكن لا يعني أن الأحكام الوضعية تسقط عنه. الإنسان لو مشى في طريق وصدم شخصا ومات مثلا، هذا ليس عليه إثم إذا كان غير متعمد، طبعا ليس عليه إثم، لكن هل يعني أنه ليس عليه دية الحكم الوضعي؟ لا، هذا بعيد جدا بعيد. قال وتجب في مال صغير ومجنون، ويخرجها الذي يخرج زكاة الصغير والمجنون وليهما، والمراد بالولي هنا الولي في المال، وليهما في مالهما. قال وليهما عنهما، يلزم، يجب على الولي، وهذا كثير من الأولياء يفرطون بعض الناس أولاده في تحفيظ القرآن، يجلسون 6 سنوات 10 سنوات يستلمون كافآت ولا يخرج الزكاة عنهم، وهو في هذا آثم، الأب هو الآثم الذي يعني لم يخرج الزكاة. يلزمك أن تخرج الزكاة عن ابنك الصغير وبنتك الصغيرة، وكذلك إذا كان مجنونا يجب على الولي أن يخرج عنهم الزكاة. قال والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، فقراء بلده، ها هنا تعود إلى المال، بلد المال، يعني الأفضل أنك تخرج الزكاة إذا كانت الأموال تتاجر بها في الأحساء، فالأفضل أنك تجعل الزكاة في فقراء الأحساء، في فقراء الأحساء. قال والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فأعلمهم أن عليهم إيش؟ صدقة تؤخذ من إيش؟ أغنيائهم وترد على فقرائهم، ترد على فقراء نفس البلد، ما تخرج في بلد آخر. وإذاك يقول مؤلف: ويحرم نقلها مسافة قصر، لا يجوز أن تنقل الزكاة إلى مسافة قصر عن بلد المال وأكثر. فإذا كانت مسافة القصر مثلا 80 كيلو فلا يجوز أنك تنقلها لأكثر من 80 كيلو، أو لا يجوز أن تنقلها أيضا لثمانين كيلو فأكثر. لكن دون 80 كيلو في القرى والهجر التي حول هذا البلد الذي فيه المال فإنه يجوز. لكن العلماء يقولون يحرم أن تنقلها مسافة قصر، لكن لو فعلت فإنها تجزئ، فإنها تجزئ مع التحريم، مع التحريم. قال: ويحرم نقلها مسافة قصر إلا لضرورة، ضرورة، إلا إذا وجد المال في بلد لا إيش؟ فقراء فيه، لا فقراء فيه، فإنه حينئذ يفرقها في إيش؟ أقرب البلاد إليه، أقرب البلاد إليه. قال: ويجوز تعجيلها لحولين، يجوز تعجيل الزكاة لسنتين فقط، لكن هذا مشترط أو مقيد بما إذا اكتمل النصاب، بما إذا اكتمل النصاب. فيجوز أن يعجل الإنسان زكاة حولين فأقل، يعني أو يعجل زكاة حول، يعجل زكاة حول. وهذا أيضا مقيد كما قال العلماء إذا كان المال لغير محجور عليه، لغير محجور عليه. أما إذا كان المال لمحجور عليه، إذا كان الأب عنده أطفال ومكافآت، ها، لا يجوز أن يعجل عنهم الزكاة، لا يجوز أن يعجل عنهم الزكاة، وإنما يزكي كل مال من هذا المال الذي لهم في إذا حال إيش؟ الحول، إذا وجبت الزكاة. قال: ويجوز تعجيلها لحولين فأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل مع عباس صدقة سنتين. قال رحمه الله: وتعتبر النية الإخراج، ذكرت هذا، إنما الأعمال بالنيات. وغير هذا ينوي المخرج إذا كان مكلفا، وإذا كان غير مكلف ينوي إيش؟ وليه المكلف. قال: ويصح توكيل فيه، يجوز توكيل غير صاحب المال، يوكل صاحب المال غيره في إخراج الزكاة، لكن اشترط أن يكون الوكيل مسلما عدلا مكلفا، مسلما عدلا مكلفا. ويجوز، هل يجوز توكيل الجمعيات الخيرية أو لا يجوز؟ نقول أن هذه الجمعيات الخيرية يجوز أن توكلها في إخراج الزكاة. وهناك مسألة مهمة، وهي أن هذه الجمعيات الخيرية هل هي وكيل عن صاحب المال أو هي وكيل عن الفقراء؟ ها؟ العلماء عندنا يقولون أن كما قال في الإقناع أن الولي الأمر وكيل عن الفقراء، الولي الأمر يعني الجمعيات هذه هي وكيل عن الفقراء، فإذا وضعتها عند هؤلاء الجمعيات المرخص لها طبعا من ولي الأمر فإنك قد إيش؟ أوصلت الزكاة إلى مستحقها. وحينئذ أيضا نقول يجب على ولي الأمر كالجمعيات الخيرية أقصد، يعني هم ولاة الأمر في هذا، وكلهم ولي الأمر، ويعني من مهمات ولي الأمر أن يجعل من يجبي الزكاة والصدقات من الناس، يجب على هؤلاء أن يوصلوا الزكاة إلى إيش؟ مستحقيها بسرعة، ولا يجوز لهم أن يستثمروها ويجعلونها في بيوت ويبنون بها مشاريع ويتاجرون فيها، هذا لا يجوز، لا يجوز. وإنما يجب عليهم مباشرة وفورا أن يخرجوها ويوصلوها إلى مستحقها. ثم قال رحمه الله: باب أهل الزكاة، ولعله يعني آخر باب نمر عليه بسرعة، نأخذ بعض الضوابط، ننتهي إن شاء الله اليوم من باب الزكاة أو كتاب الزكاة. الضابط الأول، الضابط الأول نقول أهل الزكاة ثمانية، أهل الزكاة ثمانية. ثانيا، الضابط الثاني، لا يجزئ دفع الزكاة لعمودي النسب، لا يجزئ الإنسان يدفع زكاة ماله لعمودي نسبه. من هم عمودان النسب؟ الأصول والفروع، يعني أبوه، أمه، جد، جدته، هذا إيش؟ الأصول. والفروع الذين أتوا منه، ابنه، بنته، ابن ابنه، وهكذا. وإن علوا وإن سفلوا، وإن سفلوا، نعم، لا يجوز دفع الزكاة لعمودي النسب وهم الأصول والفروع. ثالثا نقول لا يجوز دفع الزكاة إلا لمن يعلم أو يظن المزكي أن الآخذ لها من أهل الزكاة. لا يجوز، نقول مرة أخرى، لا يجوز دفع الزكاة إلا لمن يعلم أو يظن المزكي أن الآخذ لها من أهل الزكاة. لا يجوز أن يفرط الإنسان. الزكاة هذه فريضة وركن من أركان الإسلام، ليست بالأمر الهين، يعني يتساهل ويعطيها أي إنسان بدون أن يتأكد أنه مستحق وأنه ليس من أهلها أو من أهلها. لا بد يعلم يقينا أو يغلب على ظنه أن الآخذ من أهل إيش؟ الزكاة. ولا يجوز أن يتساهل أبدا، لأنك القاعدة عندنا أنك إذا حرمت إذا أعطيت من لا يستحق فقد حرمت من يستحق، إذا أعطيت من لا يستحق فقد حرمت من يستحق. الضابط الرابع نقول إن أعطاها المزكي لمن ظنه أهلا فبان بخلافه لم تجزه. إذا أعطاها المزكي لمن ظنه أهلا فبان بخلافه لم تجزه إلا لغني ظنه فقيرا، إلا لغني ظنه فقيرا. فإذا أعطيتها ابن سبيل على أنها ابن سبيل فتبين أنه ليس ابن سبيل، هل تجزى؟ لا تجزى. إذا أعطيتها غريم، واحد على أنه مدين وغريم، تبين أنه ليس بغريم، هل تجزى؟ لا تجزى، يلزمك أن تخرج مرة أخرى، ويلزم الآخذ أن يردها طبعا، لكن إذا لم يردها يلزمك أن تعيد إيش؟ إخراجها. إلا في حالة واحدة، إذا أعطيت شخصا ظننته، يعني غلب على ظنك أنه فقير فتبين أنه غني، فحينئذ تجزى. قال لأن حاله يخفى، لأن حاله يخفى. وكثير كثير من الفقراء ها يتعففون ويظهرون أنهم أغنياء وهم في الحقيقة إيش؟ فقراء. فلذلك تجاوز العلماء في هذا الاستثناء وقالوا إلا إذا أعطاها لغني ظنه فقيرا فتبين أنه غني فإنه يجزي. أيضا الحديث الذي يعني حلف وقال والله لصدقن الليل على إيش؟ على فقير، فوضعها في يد زانية وفي يد غني وتقبلت منه، تقبلت منه لأنه ظن أن هذا الغني أنه ليس مستحق فتبين أنه مستحق، فتبين أنه غير مستحق ومع ذلك تقبلها الله منه. فهذا هو المستثنى الوحيد. المستثنى الخامس والأخير، تستحب صدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه. تستحب صدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه. قال المؤلف رحمه الله: باب أهل الزكاة. وأهل الزكاة كما ذكرنا هم ثمانية، ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة، يعني لا أحد يجتهد في إيصال الزكاة لغير مستحقيها لأن الله عز وجل هو الذي حددهم. قالهم ثمانية: فقير، ثمانية يعني لا يجوز أن يصرفها لغيرهم. قال: فقير من لم يجد نصف كفايته، من لم يجد نصف كفايته. والكفاية عندنا مقدرة بالسنة، الكفاية مقدرة بالسنة. فإذا وجد الإنسان كفاية سنة فإنه يكون غنيا، يكون غنيا. وحينئذ إذا كان غنيا لا يجوز أن تدفع له الزكاة. فإذا كان مثلا إنسان يستلم راتب 5000 في الشهر ونسأله كم تنفق في السنة، يقول أنفق في السنة 60,000، 60,000، هل هذا يستحق الزكاة؟ نقول لا يستحق، لأنه يجد كفاية السنة كلها. طبعا النظر في كفاية السنة إلى هذا الشخص وإلى أسرته وإلى عياله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر أكثر من إيش؟ كفاية سنة، أو يأخذ أيضا من عدة أو الغنائم في الجهاد يأخذ ما يكفيه لسنة واحدة، لسنة واحدة. فإذا العلماء يقولون تقدر كفاية بالسنة. طيب هذا الشخص إذا كان ما عنده لا يكفي لسنة كاملة، لا يكفي لسنة كاملة، ننظر إن كان المال الذي سيأتيه يكفيه لأكثر من نصف سنة فهذا يسمونه إيش؟ مسكين، يسمى مسكين. مثلا إذا كان عنده راتب مثلا نقول كم تنفق في السنة؟ قال أنفق في السنة 60,000. كم يأتيك من الراتب في السنة كلها؟ قال يأتي من الراتب 40,000، يأتي من الراتب 40,000، 40,000. هذا يسمى إيش؟ مسكين، لأنه يجد أكثر من نصف السنة، كفاية أكثر من نصف السنة. أما إذا وجد أقل، يعني نفقت أقل من نصف السنة، فهذا يسميه العلماء فقيرا، يسميه العلماء فقيرا. فإذا قلنا كم تنفق في السنة؟ قال أنفق 60,000، أنا مع عيالي. طيب كم يدخل عليك من راتبك؟ قال لا يدخل علي إلا 20,000. فهذا من إيش؟ الفقراء. فهذا من الفقراء، وحاجة الفقير تكون أشد من حاجة إيش؟ المسكين. إذن هذا الفرق بين الفقير والمسكين. الفقير هو الذي لا يجد إلا أقل من إيش؟ كفاية نصف السنة. أما الذي يجد كفاية نصف السنة فأقل أو إلى أقل من السنة فهذا يسمى مسكين. وأغلب طبعا الموجودين عندنا في المجتمع مساكين، أغلب الموجودين مساكين. الواجب طبعا في إخراج الزكاة القدر الذي يعطاه الفقير والقدر الذي يعطاه المسكين هو أن يعطى كفاية السنة. فإذا قال أنا أنفق في السنة 60,000 وما يأتيني من الرواتب إلا 20,000، نعطيه كم؟ ها؟ كم نعطيه؟ 20؟ نعطيه كم؟ 40,000. لا يجوز الزيادة طبعا، هذا إذا وجد، طبعا هذا لا يوجد، نادرا يعطى الشخص هكذا. إذا قال مثلا أنا أنفق في السنة 40,000 وأنفق في السنة، أنا يأتيني من الراتب 40,000 وأنفق 60، هذا مسكين، كم يعطى من الزكاة؟ 20، ولا يزاد، لا يزاد على أكثر من السنة. إذن هنا سنقدر أو سنذكر ضابط الشخص الذي يستحق من هؤلاء الثمانية والقدر الذي يعطاه، والقدر الذي يعطاه. إذن قال من لم يجد نصف كفايته، نصف كفايته، وهذا فصلنا فيه. ومسكين يجد نصفها أو أكثرها، هذا فصلت فيها أيضا. ويعطيان، هذا القدر الواجب إعطاؤه، تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة، هذا أيضا فصلته. الثالث قال وعامل عليها، وعامل عليها. العاملون إنما الصدقات الفقراء والمساكين، والعاملين عليها وفي الرقاب والمؤلاء إلى آخر الآية. قال عامل، العامل عليها يأتي بعد الفقير والمسكين، الذي يعمل على إيش؟ الزكاة، يأخذ الزكاة من الناس ويجمعها ويحفظها ثم يفرقها على الفقراء. وهل يدخل أهل الجمعيات الخيرية في العاملين عليها؟ نقول إن كان لهم رواتب من ولي الأمر ومن وزارة الشؤون الاجتماعية كما هو واقع الآن فإنهم لا يأخذون. أما إذا لم يكن لهم رواتب فيجوز أن يأخذوا رواتبهم من الزكاة، من الزكاة. قال وعامل عليها كجاب، والجاب هو الساعي الذي يذهب يأخذ ويش الزكاة من الناس بإذن ولي الأمر، وحافظ الذي يحفظ الزكاة. مقدار ما يعطاه هذا العامل كم؟ قال فيعطى قدر إيش؟ أجرته. ننظر كم مثل هذا إذا عمل نفس هذا العمل كم يعطى في العرف؟ يقولون يعطى 3,000 ريال، نقوم نحن نعطيه إيش؟ 3,000 ريال، فيعطى قدر أجرته. ومؤلف هذا الرابع والخامس، هذا الرابع المؤلف، المؤلف اشترط، المؤلف قلبه والمؤلفة قلوبهم يشترط أن يكون سيدا مطاعا. أما الشخص دكتور في جامعة مثلا كافر، وهل يجوز أن نتألف قلبه ونعطيه من الزكاة؟ نقول لا، لا بد أن يكون المؤلف قلبه سيدا مطاعا، إذا أسلم فسوف يسلم إيش تحته أمم. فهذا هو الذي يعطى على المذهب. قال والسيد المطاع، المؤلفة يعني ستة أصناف عندنا، ستة أصناف. السيد المطاع في عشيرته ممن، هذا السيد المطاع هذا يأتي على كل الأصناف الستة التي سيذكرها، ممن يرجى إسلامه. سيد مطاع يرجى إسلامه، فيه محبة الإسلام، وإذا أعطي من الزكاة سيسلم، فيعطى من الزكاة، فيعطى من الزكاة. مقدار ما يعطى سيأتي سيذكره مؤلف، هذا تميز به كتاب عمدة الطالب عن بقية المتون. قال أو يكف، أو يكف شره. أيضا من شروط المؤلف قلبه أن يكون كافرا، إلا في هذا الشيء أن يكف شره، حتى لو كان مسلما يجوز أن يعطى من الزكاة لكي يكف شره، لكن يأثم هو بأخذ إيش الزكاة، لأنه يجب أن يكف شره عن المسلمين بدون أن يعطى من الزكاة. هذا الثاني. الثالث قال أو يرجى بإعطاه قوة إيمانه، هو مسلم وإيمانه ضعيف، فيعطى من الزكاة حتى يقوى إيش إيمانه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع رؤوس الكفر من قريش وغيرهم حتى يتألف قلوبهم. فعلا أسلموا بعضهم، أسلم بعضهم قوي إيمانه، لكن اشترط كما ذكرنا هذا أن يكون سيدا مطاعا. هذا الرابع ولا الثالث الحين؟ يرجى إسلامه، يكف شره، يعطى، يرجى بإعطائه قوة إيمانه. الرابع الكافر الذي يرجى إسلام نظيره، يرجى إسلام نظيره، إذا أعطي فإنه سوف يسلم واحد مثله سيد مطاع، وستدخل معه الأمم التي تحته، فيعطى هذا أيضا من الزكاة. أيضا فيعطى، ذكر أربعة فقط، نذكر بقية بشكل سريع. الخامس الذي يجوز أن يعطى، أن تعطى لمن يجبيها ممن لا يعطيها، يجوز أن تعطى الزكاة لشخص يجمعها ممن لا يعطيها، ممن يعني يجوز أنك تعطي شخص سيد مطاع من الزكاة حتى يجمع لنا الزكاة من المسلمين الذين لا يؤدون الزكاة. والسادس أن يعطى السيد مطاع ليدفع عن المسلمين، واحد إذا أعطي من الزكاة سوف يدفع عن المسلمين، سوف يدافع عن بلاد المسلمين، عن حقوق المسلمين، ولكن لا بد أن يكون سيد مطاعا، فيعطى هذا من الزكاة. مقدار ما يعطاه المؤلف قال فيعطى ما يحصل به تأليفه عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه. وقيد عند الحاجة إليه هذا في الحقيقة لم يذكرها في الإقناع ولا في المنتهى، ويعني مع أن الشيخ منصور ذكر هنا وفيها نوع إشكال، لأن قد يقال أن أن أن بعض العلماء يقول أن هذا المؤلف قلبه انقطع، لا ما يعطى شيء مؤلف قلبه، المؤلف قلبه يعطى لما كان الإسلام تو يعني في بدايته يحتاج إلى زيادة أعداد المسلمين، أما الآن الإسلام اعتز وانتشر في بلاد الدنيا كلها، ومنهم عمر رضي الله عنه يقول هذا ما يعطى مؤلف قلبه، المسلمون قد يعني صاروا أقوياء ومؤهلين أن يحاربوا الكفار ويفتحوا ديار المسلمين، فلا يعطى مؤلف قلبه. لكن القول الثاني الذي عليه جماهير العلماء أنه يعطى المؤلف قلبه. وقالوا العلماء أن يعني عمر رضي الله عنه المنع إعطائهم لعدم الحاجة إليهم، لكن يحقق في هذا القيد هل هو المذهب أو ليس المذهب. والغريب أن الشيخ منصور جزم به هنا وفي شرح الإقناع وشرح المنتهى تبعا لابن النجار في معونة أولي النهى، يعني يحتاج إلى تأمل. قال ومكاتب، هذا الخامس المكاتب، العبد الذي اشترى نفسه من سيده يعطى من الزكاة حتى يؤدي لسيده ويصير حرا، ويفك منها أسير مسلم، لو كان هناك أسير عند الكفار مسلم فيعطى هؤلاء الكفار من الزكاة حتى يفكوا هذا الأسير، ويجب على المسلمين أن يفكوا الأسارى المسلمين في بلاد الكفار، يجب على المسلمين أن يعني ينظروا إلى هؤلاء الأسارى في بلاد الكفار ويفكوا أسرهم، حتى أنه يجوز إعطاء هؤلاء الكفار من الزكاة حتى يعني يفك الأسير المسلم. وقد سئل الإمام أحمد قالوا لا يقتل الرجل أو يؤسر، ماذا قال؟ قال يقتل ولا يؤسر، لأن الأسر شديد، يقول لأن الأسر شديد ويخشى عليه على الإنسان من الكفر أو يجزع أو، فالأسر شديد جدا، ولذلك أباح الشارع أن يعطى الكفار من الزكاة حتى يفكوا الأسارة المسلمين. قالوا يجوز شراء عبد بزكاته فيعتقه، يجوز للمزكي أن يشتري عبدا بالزكاة فيعتقه ويدخل في المكاتب. قال وغارم، الغارم ينقسم إلى نوعين، غارم لإصلاح ذات البين الذي يصلح بين الناس، يعني يتحمل شجار بين قبيلتين ويتحمل ديون في ذمته لكي يدفع للقبيلة الأخرى حتى ترضى مع القبيلة الأولى، فهذا يجوز أن يعطى من إيش الزكاة. قال لإصلاح ذات بين ولو مع غني غنى، يعني ولو كان غنيا، أو لنفسه. بعض الناس هذا القسم الثاني هو الغارم لنفسه، تدين وتسلف ولا يستطيع السداد فإنه يعطى من الزكاة. قال لنفسه مع فقره ولا يستطيع أن يسدد فيعطى لفقره. قال مقدار ما يعطى ويعطى ما يقضى ما يقضي به دينه كمكاتب. قال وغازن، هذا إيش النوع السابع في سبيل الله. قال وغازن لا ديوان له، يكفيه الغازي المجاهد في سبيل الله الذي ليس له راتب من ولي الأمر، فهذا يعطى من الزكاة. لا ديوان له يكفيه، يعني ليس له عطاء من بيت المال يكفيه، فيعطى ما يحتاجه في غزوه في ذهابه وإيابه، يعطى من الزكاة ما يحتاجه لغزوه في ذهابه إلى الغزو وإيابه من الغزو. قال ويجوز في حج فرض فقير وعمرته، يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة لكي يؤدي الحج والعمرة الواجبة في ذمته، وهذا من مفردات الحنابلة. قال وابن سبيل، والسبيل هو الطريق مراد به المسافر المنقطع. قال وابن سبيل منقطع، منقطع بغير بلده، سافر شخص سافر في بلد آخر وما ليس عنده من أموال ما يستطيع أن يعود بها إلى بلده فيعطى من الزكاة. قال فيعطى ما يوصله إلى بلده، يعني ما يرجعه إلى بلده. ثم قال وتجزئ لشخص واحد، وتجزئ لشخص واحد، يجوز أن يدفع الزكاة لشخص واحد ولا يجب أن يفرقها لعدة أشخاص. قال ولقريب من غير عمودي نسبه، ابن عمته ابن عمه، يجوز أن يدفع، بل هذا هو الأفضل أن يدفع لقريبه الذي ليس من عمودي نسبه، يعني ليس من أصوله ولا فروعه، لا تلزمه مؤنته في الحال التي لا تلزمه مؤنته. قال لا هاشمي، من ينسب إلى هاشم فيدخل آل عباس بن عبد المطلب وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث وآل أبي لهب ابني عبد المطلب، هؤلاء لا تدفع إليهم الزكاة. ومواليه، موالي بني هاشم، موالي بني هاشم هم الذين اعتقهم والذين كانوا عبيدا عند بني هاشم واعتقوهم، هؤلاء يسمونهم موالي فلا تدفع إليهم من الزكاة. قال وفقيرة تحت غني منفق، أيضا يجوز أن تدفع الزكاة لفقير تحت زوج أو أب، لا تدفع الزكاة لفقيرة تحت زوج أو أب ينفق، ينفق. أما إذا كان الزوج غني ولا ينفق فإنها يجوز أن تعطى من الزكاة. قال ولا عبد غير عامل ولا زوج، لا يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من الزكاة، وكذلك العكس لا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من الزكاة. قال وإن أعطاها لمن ظنه أهلا فبان خلافه، هذا الذي ذكرته في أول الباب، لم تجزي، لم تجزي إلا غنيا ظنه فقيرا. واستحب صدقة التطوع بفاضل، استحب أن يتصدق في كل وقت، في كل وقت وسرا كما قال العلماء أفضل، وبطيب نفس وفي الصحة أفضل منها في غيرها، النفقة والصدقة في الصحة أفضل منها من النفقة والصدقة في المحال المرض. قال بفاضل بزائد عن كفايته وكفاية من يمونه. وفي رمضان أيضا الصدقة في رمضان وفي كل زمان ومكان فاضل كالعشر والحرمين آكد منها في غيرها. قال وقت حاجة آكد، وقت الحاجة الصدقة في وقت الحاجة أفضل منها في غير وقت الحاجة. وأنا أمثل بهذا بفواتير الكهرباء في فصل الصيف، كثير من الفقراء لا يستطيع أن يسدد الفواتير، فهذه الصدقة في هذا الوقت أفضل. بعض الناس لا يتصدق إلا في رمضان، الفقراء قد امتلأوا في رمضان، ينبغي أن ينظر الغني للفقراء في غير رمضان، في الأوقات التي لا يلتفت الناس إلى الصدقة فيها، كما في أيام مثلا من بعد محرم، من أن يأتي محرم إلى شعبان الناس ما يلتفتون للفقراء. فالصدقة في الوقت الفاضل أفضل منها في غير الوقت الفاضل. قال: ويأثم بما ينقص مؤنة تلزمه، يأثم المتصدق إذا أنفق بمال وتنقص ينقص هذا المال على الذين يجب عليه أن ينفق عليهم، ما يجوز أن يضيق على نفس على عياله وينفق. قال: أو يضر بغريمه، أيضا لو كان مدينا وينفق لا يجوز له أن ينفق إذا كان هذا الإنفاق قد يضر بغريمه ولا يستطيع السداد لغريمه، فهذا الحال لا يجوز له أن يتصدق فيه. بهذا نتوقف إلى هنا، وإحنا اليوم أخذنا يمكن 10 دقائق زيادة حتى ننتهي من الزكاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.